والسماء تقرا لابو رمضان، ما تطلعش من المدرسه تجيلي لما تخلص لي ابو رمضان خالص. ماشي، ترجم يا مستر بقى، ترجم له ان احنا عايزين مدرسه ابو رمضان كامله. خلينا هنا ترجم زي بعض، معلش يا حبيبي. طب زي بعض حاج بقى، يا مستر بقى، يا شيخ. والسماء بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام. الله والأرض وضعها ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فيها فاكهة ربكما تكذبان. سيدنا سيدنا اللي بتقول انت يا جميل. الله يا شيخ ايوب. الله خلق الانسان من صلصال كالفخار سلطاني تألق في سماء المقرئين، جاب البلاد تلاوة فأحبكم الملايين، قرأ ورتل كلام رب العالمين، يجزيكم الله جنة أعدها للمتقين. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟